بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة بحمد الله تعالى من الكلام على المصدر الأول من مصادر أدلة الأحكام هو القرآن، والآن مع المصدر الثاني من مصادر أدلة الأحكام وهو السنة النبوية. يقول الباب الثاني: السنة النبوية. قل: السنة في اللغة الطريقة. قال لبيد: من معشر سنت لهم آباؤهم لكل قوم سنة وإمامها. يبقى السنة في اللغة الطريقة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقته التي مهدها للمسلمين ليسيروا عليها في دينهم. ومن هنا تعرف السنة اصطلاحا بأنها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو ترك أو تقرير، وبعضهم يزيد على ذلك أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، وبعضهم يضيف إليها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الأقوال والأفعال والأحوال. يبقى السنة في اللغة الطريقة، ويستخدم هذا الاصطلاح، نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي طريقته، وهي في هذه الحالة تشمل الدين كله. طريقته التي كان عليها تتضمن بلا شك قراءة القرآن والعمل بما في القرآن والحكم بما في القرآن، بالإضافة إلى ما جاء في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي أي طريقتي. طب ما هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في القرآن؟ هي الموجود في القرآن والموجود في أحاديثه صلى الله عليه وسلم. عند المحدثين بياخدوا جزء من هذه الطريقة، لأن القرآن معروف، فقالوا لا، احنا موضوعنا السنة، اللي مش السنة اللي هي الطريقة بمعناها الشامل، لا، ده جزء منها اللي هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فيبقى عند السنة في اصطلاح المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو ترك أو تقرير. أي شيء أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكي نستفيد منه في معرفة طريقته صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقولوا قول، يبقى كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أو فعل، زي ما يوصف لنا الصحابة كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الصحابة يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ففعل كذا، فقرأ بكذا، فسجد على هيئة كذا، بقى بيحكي لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أو ترك، يبقى يقول انه في يحكي لنا الصحابي انه ادرك العبادة الفلانية، صلى صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ثم اذان ولا اقامة ولا شيء. يبقى بيأكد لنا، لان ليه بيخلي الصحابة يروا الترك؟ يجي في موطن البعض يقول: هلا هو الموضوع ده كان في حاجة، كان في اذان، كان في اقامة، فالصحابة يردوا، أو لما يجدوا الاستفسار ده ثائر أو محتمل يقول لك: لا، ده احنا أدركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الفلاني، لم يكن فيه، لم يفعل فيه كذا. يبقى أو تقرير، إنه يفعل أمامه شيء فلا ينكره صلى الله عليه وسلم. يبقى دي السنة اللي احنا بنقول دي المصدر الثاني من مصادر أدلة الأحكام، اللي هما هي والقرآن يمثل المصدرين الأساسيين لأدلة الأحكام. طبعا داخل في السنة البعض بيحاول يخلي التعريف دقيق إلى أقصى درجة، فلما يقول ما السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، ممكن ما يقولش أو ترك، لأن الترك نوع من أنواع الفعل. والبعض يقوله تصريحا يبقى يقول أو ترك أو تقرير. طب وفين ما ورد في كتب السنة من صفاته صلى الله عليه وسلم حتى وجد وصف هيئته وخلقه ونحو ذلك؟ مش داخله، مش لا هي لا قول ولا فعل ولا تقرير، مع انها موجوده في كتب السنه. البعض يقول يعني يتسامح في التعريف ان ديت، والبعض يقول لا نحطها، يبقى ما وبالاضافه الى اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقيه والخلقيه. الامه لما اعتنت احنا عندنا في غير الكتاب والسنه في الاجماع وفي مذهب الصحابه، والاجماع قلنا اقوى الاجماعات اجماع الصحابه، وقول الصحابي له في تفصيل هنقوله. فاذا علماء الحديث لما اعتنوا باقوال وافعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، اعتنوا ايضا باقوال وافعال وتقريرات السلف، لا سيما في القرون الثلاثه الفاضله، الصحابه والتابعين وتابع التابعين. وبنلاقي كلام من ده موجود في كتب السنه. فهل يعني ده الاهتمام بهذا الجانب لإثبات المصدر آخر هو الإجماع، لأن نقل أقوال الصحابة هنعرف منه إجماعهم أو أقوال الصحابة واجتهاداتهم، والبعض بيضيفها بالذات أقوال وأفعال الصحابة، لأن المصنفين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما أضافوا إليها الأقوال والأفعال المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم. فده كده تعريف السنة في اصطلاح المحدثين، لي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وهي كما ترى جزء من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الطريقة، والطريقة هي كل الدين، وعلى رأسه ما ورد في القرآن. ولكن هنا لما كنا بنتكلم على إن الكتاب والسنة، فبقت السنة بهذا القيد محمولة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. دوره في التشريع سيأتي الإشارة إليه. قلت بالك إن احنا هنا نتكلم في علم أصول الفقه. علم أصول الفقه بيقول لنا قبل ما تتعرض لاستنباط الأحكام من الأدلة، اعرف هتلاقي الأدلة فين. هتلاقي الأدلة في القرآن، هتلاقي الأدلة في كتب السنة اللي فيها أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمرة لازم تبص على أقوال الصحابة، تبص على إجماع، سواء إجماع الصحابة أو إجماع غيرهم أو نحو ذلك. فعشان كده هنا في الباب ده، في القسم دوت من أقسام علم الأصول، لو بنتكلم فيه على مصادر أدلة الأحكام، هيبقى السنة هنا معناها إيه عندهم؟ ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. لكن ممكن تلاقي في القسم الأولاني اللي احنا خلصناه لما كنا بنتكلم على أنواع الأحكام وأقسام الحكم الشرعي، ذكرنا قسم اللي هو المندوب، وأحيانا يسميه العلماء السنة، يبقى السنة عندهم بمعنى المندوب. وساعات يطلقوا على المندوبات اللي هي أعلى درجة في المندوبات، لأن المندوبات درجات، هي دي اللي يسموها إيه؟ السنة. طبعا ما هي السنة في اللغة يعني الطريقة. فكأن لأن معظم السنن ثابتة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الواجبات، معظم السنن بمعنى المستحبات، يعني الواجبات بتبقى ثابتة، يعني أصولها غالبا موجود في القرآن، والسنة فيها بيان لهذه الواجبات. لكن المندوبات كثير منها ثابت بفعله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا أخذوا له اصطلاح الايه؟ السنة. فلازم تاخد بالك من الاصطلاح معناه ايه. فالسنة لما يقولوها كحكم يقول لك هذا الشيء واجب وهذا الشيء سنة، يبقى هنا مش بيعنوا بها الطريقة كلها، وإلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أهمها الواجبات. يبقى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وطريقته هي الدين كله. ولكن لما في اصطلاح الفقهاء يعبرون أحيانا عن المندوب بأن يصفوه بأنه سنة. ومهم جدا ده أحيانا إن اللفظ الواحد يكون له عدة معاني أحيانا يسبب لبس ما في فهم اللفظ، فلا بد من استصحاب هذا الأمر. السنة في اللغة الطريقة، الشرع استخدم كلمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، أي بطريقتي التي هي الدين كله. أيضا لما بنيجي في المصادر أدلة الأحكام بنقصر مصطلح السنة على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. لما بنيجي في أقسام الأحكام بيقصروا مصطلح السنة على بعض المندوبات أو على كل المندوبات، مراعاة لأن معظم المندوبات غالبا ما تثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، فمن هنا سموها بالسنة. يبقى احنا ده هنا في الباب اللي احنا فيه دلوقتي بيهمنا تعريف السنة بأنها هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. يقول: وسنحصر البحث في السنة في 10 فصول. هنا في القسم الثاني من أقسام علم الأصول اللي هو الأدلة، هذا القسم مقسم أبواب: الباب الأول القرآن، الباب الثاني السنة. الباب الثاني ده هيقسمه ل10 فصول. الأول حجية السنة ومنزلتها من القرآن، الثاني ما هو حجة من الأقوال والأفعال وما ليس كذلك، الثالث الكلام على أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، الرابع على الترك طرق النبي صلى الله عليه وسلم، الخامس على تقريراته، السادس، وإحنا قلنا الأبواب بقى اللي هي من السادس لغاية العاشر عبارة عن ملخص سريع لعلم مصطلح الحديث، لأن احنا هنحتاج نعرف المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نحتج به ثابت ولا غير ثابت، وده له علم مستقل وعلم مصطلح الحديث. لكن هنا برضو في علم أصول الفقه مدام بنتكلم على ما يحتاج الفقيه وما يحتاج دارس الفقه، يحتاج يعرف فين مصادر أدلة الأحكام. لما يجي يتكلم على مسألة يدور على الأدلة اللي تتكلم عليها فين، قلنا في القرآن والسنة ابتداء. طيب ما السنة هيلاقي أشياء منسوبة إلى السنة والنسبة دي محتاجة تحقيق، هل تصح هذه النسبة أم لا، وفي ده بيحتاج علم المصطلح. هنا نقل لنا معظم يعني خلاصة علم المصطلح في الأبواب اللي هي في الفصول اللي هي من الفصل السادس للفصل العاشر. الفصل السادس بيقول: أنواع نقل السنة إلينا ودرجاته من حيث القوة، السابع بتكلم على التواتر، الثامن على الآحاد، التاسع على ألفاظ الرواية، العاشر على الرواية بالمعنى. طيب ده كده كل ده احنا بنتكلم على تعريف السنة وعلى مع تحقيق ما نسب إلى السنة، هل ما هو الصحيح وما هو الضعيف. طب كيفية الاستدلال، ما قلنا كيفية الاستدلال دي بغض النظر عن الدليل وارد في الكتاب ولا في السنة، ده قسم مستقل ان بنتكلم فيه على العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي، وده يعني قلب علم الأصول، وده القسم الثالث من أقسام الكتاب. بعد ما يخلص مصادر أدلة الأحكام كلها يبتدي يتكلم بصفة عامة، احنا بيجيلنا دليل في لفظ عام نعمل معاه ايه، طب بيجي في لفظ خاص مؤيد للعام، طب لو معارض طيب نعمل ايه، ده اللي بيسموه التخصيص او غيره، طب يجي مرة مطلق ومرة مقيد، طيب الى غير ذلك من الموضوعات اللي ناخدها في القسم الثالث ان شاء الله تبارك وتعالى. يقول: الفصل الاول، الفصل الاول في هذا الباب الذي يتكلم عن السنة، حجية السنة ومنزلتها من القرآن. يقول: يعتقد كل مسلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله أرسله ليدعو الناس إلى أن يؤمنوا بالله إلها واحدا وأن يعبدوه ويسلكوا صراطه المستقيم، ومقتضى هذا الإيمان أن نؤمن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن الله وعن شريعة الله. فإن أخبر عن شيء أنه من الدين فخبره حجة علينا وحكمه لازم لنا بمقتضى إيماننا برسالته. وكذلك إن فعل شيئا بيانا للدين ففعله حجة علينا أن نفعل مثل ما فعل. فدليل حجية السنة إذن هو شهادة أن محمدا رسول. القضية مهمة جدا، لأن في أعداء للسنة لما تيجي تكلمهم تلاقيهم بيقولوا كلام مضطرب متناقض. شوية يقول لك أصل القرآن كافي، شوية يقول لك أصل في أحاديث ضعيفة. وبالتالي احنا دايما لما نيجي نتكلم على حاجة زي دي لازم نفكك المسألة التفكيك الذي يعري هذا الباطل. نقول له ايه اللي بينازعه في حجية السنة؟ هيتكلم هو شوية في ان القرآن كافي وحده، وشوية هيتكلم اصل فيه احاديث ضعيفة واصل فيه كذا واصل فيه كذا. طيب نبسط المسألة خالص ونقول له الصحابة رضي الله عنهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه الكلام بآذانهم ورأوا فعله بأعينهم، نسأل اللي بيطعنوا في حجية السنة، هل كان يسع أحد من جيل الصحابة أن يسمع الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرده ويقول بحسب القرآن؟ من قال ذلك كفر. اللي يقول ان ينفع واحد يبقى معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه الكلام ويرده، هذا كفر بإجماع المسلمين. طب قال لا، اللي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم والذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعه أن يرد هذا الكلام، نقول له بس كده، ما ترجعش بقى تقول أصل القرآن كافي، وإلا فأنت كده هو أقر بأن جيل الصحابة لم يكتفوا بالقرآن، وأنه كان يلزمهم أن اللي يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدوا واللي يشاهدوا من فعله يفعلوا مثله. نقول له طب هو كده الدين كان كامل في حق الصحابة، ناقص في حق من بعدهم؟ يعني كان الصحابة عندهم جزء من الدين هو أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا الجزء ارتفع بعد جيل الصحابة، ومتى ارتفع؟ يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بعد وفاة أول صحابي، ولا وجيل الصحابة تداخل مع جيل التابعين، وجيل تابع التابعين تداخل مع جيل التابعين، وهكذا. نقول له إذن هذا يدل على أن أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الدين. طب يقول ما في أحاديث ضعيفة، نقول له دين بقى شبهة نناقشها لوحدها ونشوف الأمة عملت ايه، أو ابتداء قبل ده كله ما هو السبيل الذي أرشدنا القرآن إليه عندما يأتي نقل عن أحد سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. لأن أنت عرضة في كل حياتك في أمور الدين والدنيا أن أنت مش معقول عشان تثق في خبر لازم تسمعه وجها لوجه. حد بيعمل كده في شؤون الدنيا، حد يجي في مثلا في عمل رغم أن العمل ممكن يكون مجرد مبنى هو ده كل العاملين قاعدين في مبنى واحد، ويجي يلاقي بينقل له تعليمات رئيس مجلس الإدارة، هل يقول لا لازم يجي يبلغهاني بنفسي أو لازم تدخلوني عليه عشان أسمعها منه؟ مع أن الأمر يبقى إيه كما ذكرنا ممكن يكون الأمر مجرد مبنى واحد أو عدة مباني على أقصى تقدير، ولكن ما فيش في الدنيا كده، لا تستقيم الحياة. ولكن يكفي أنه لما يقولوا له ده بيقولوا في علاوة في أجازة في كذا، يقول مين اللي بيقول؟ فلان الموثوق به أو المنوط بأنه يبلغ، ولا هي إشاعات أو واحد غير موثوق به أو نحوه. يبقى كل العقلاء يتفقون على أن يستحيل أن تقوم الدنيا على النقل وجها لوجه، لا، لازم في أمور بتحتاجها لا تستطيع الوصول إلى مصدر الخبر، بل يكون بينك وبينه أزمنة، يبقى خلاص ده أصعب وأصعب. ولكن في طرق يتثبت بها من نسبة الكلام إلى المصدر اللي أنت بتتكلم عليه. لو أنت في الآخر لما في العمل بيقولوا إن بكرة أجازة، ولقيت الخبر جالك بطريقة موثوقة منسوب إلى صاحب القرار اللي في إيده يقوله، فأنت بتتصرف تماما كما لو كنت سمعت منه. ولا يمكن أبدا أن الإنسان يقول طب أنا مستني لما أسمعه بنفسي، يعتبر في حيعرض نفسه للاستهزاء والسخرية والعقوبة إذا كان في كل حاجة يقول أنا مستني أسمع القرار بنفسي. لكن لو قال أنا عايز الطريق الصحيح للنقل، كل الناس تقر كده، ولو اعتمد خبر سمعه يعرض نفسه للعقوبة. هي دي باختصار علم المصطلح، وهو ده حل إشكالية اللي يقولك في أحاديث ضعيفة، في أحاديث مكذوبة، في أحاديث موضوعة. لأنه أنت بتعمل إيه في الدنيا؟ بتعمل إيه لما تسمع، لما أنت محتاج لمعرفة أخبار معينة عن كل المحيطين بيك، وفي أخبار منها لها صفة الإلزام، قرارات في عمل أو في غير عمل، وكل الناس عندها طريقة تلقائية سلسة إن الخبر لو جاله من الطريق الموثوق بها ما ينفعش ساعتها يقول أصل في احتمال يكون الشخص المنوط به يبلغ الخبر بيكذب، مع إنه وارد، بس ما ينفعش تحط الاحتمال ده. ما ينفعش مثلا الجرائد المعتمدة عند الناس تكتب خبر منسوب إلى السلطات بتقول بكرة أجازة ما تروحوش الشغل مثلا، ويقول طب افرض دلوقتي الجريدة دي كانت بتكذب، مع انه نظريا وارد تكذب، لكن الاحتمال ده ضعيف جدا، والتعويل عليه يعطل الأمور ويعرقلها. يوم ما تكون بتكذب لن يحاسب أحد من صدق، إنما سيحاسب هذا الكاذب. يبقى إذن في طريق معتمدة للنقل، لما بيوصلك الخبر من طريقها يبقى كأنك سمعت مشافهة من المنسوب إليه. يبقى ده خلاصة الكلام. احنا بنقول لهم اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسعه يسمع كلامه ويرده، اللي يقول يسعه كما ذكرنا هذا كفر وإنكار لشهادة أن محمد رسول الله. طب اللي يقول لا، نقول له طب هم الصحابة كان لهم دين واللي بعدهم له دين، والصحابة كانوا بيتعبدوا بطريقة وقالوا اللي بعدهم ما تعملوش زينا عشان احنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعناه وانتم لم تسمعوه، واحنا عندنا حاجات هي بالنسبة لنا دينا وبالنسبة لكم ليست دينا. لا طبعا مستحيل. يبقى اللي كان دين للصحابة كان دين للتابعين. امتى بقى ارتفع؟ امتى تشال الحاجات اللي في السنة اللي فيها احكام وتشريعات الى غير ذلك؟ لا يمكن ان طيب يبقى نقول له لما لا، هنا في الزام شرعي وعقلي بانه لازم يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان هناك من شبهة دي بقى على هيئة شبهة، ان طب النقل، نقول له طب انت بتعمل ايه في حياتك كلها في النقل وأنت تحتاج إلى يأتيك أمور من مصادر أنت يلزمك أنك تعرف هي بتقول إيه وأنك تلتزم بيها، في طرق موثوق بها وطرق غير موثوق بها. هي ده خلاصة الأمر. طب بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الطرق الموثوق بها ده يعني جهد يعني عظيم جدا قام به علماء الأمة، موجود في مظانه لمن نور الله قلبه يبحث عنه ويعرف جهود أسلافه، جهود علماء السلف رضي الله عنهم في الحفاظ على نقاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وده كما ذكرنا هنقول طرف منه هنا في علم الأصول، وهي يعني تفاصيله موجودة في علم المصطلح، لكن احنا دلوقتي مشغولين في هذا الفصل الأول بحجية السنة. فيقول طيب هي الأول دليل على حجية السنة شهادة أن محمد رسول الله، ودي كما ذكرنا عشان يكون الكلام واضح طبقها الأول على جيل الصحابة عشان تبقى حجة ملزمة تماما للمخالف. وبعدين لو التاني عايز يقول ان الكلام ده مش لازم الان يقول لنا امتى ارتفع، يعني في جيل الصحابة، طب في جيل التابعين، طب في جيل تابع التابعين، طب امتى ارتفعت حجية السنة في، ودي طريقة يعني ملجمة تماما لأعداء السنة. أيضا من الأدلة ودي يعني على حجية السنة، وده في غاية أيضا القوة والدلالة، طب حنسلم لهم جدلا، دي سكة تانية، نسلم لهم جدلا، انتم مش اتفقتوا ان القرآن حجة؟ خلاص احنا لسه دايما احنا قلنا ايه في المناظرات، نشوف ايه القدر المتفق بين الخصمين، القدر المتفق عليه بين الخصمين، ونبتدي نعتبره اصل نبني عليه غيره. طب خلاص احنا والقرآنيين ايه الخلاف اللي متفق عليه بيننا ان القرآن حجة؟ نقول له طيب مش عندك في القرآن ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، هتعمل فيها ايه دي؟ يبقى القرآنيين ليسوا قرآنيين، اللي بيسموا نفسهم قرآنيين لأنهم بيهملوا أوامر قرآنية. يقول هذا والقرآن أيضا يدل على وجوب العمل بالسنة النبوية. قال الله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله، وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومشهور قصة ابن مسعود رضي الله عنه أنه عندما جاءته تلك المرأة التي قالت له أنت الذي تلعن النامصة والمتنمصة، قال وما لي لا ألعن من لعنه الله ورسوله، قالت لقد قرأت كتاب الله ما بين دفتيه فلم أجد فيه ذلك، قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قالت وأين هو؟ قال ألم تقرأي إلى قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. أنا ابن مسعود رضي الله عنه أدرك الآفة عند هذه المرأة، وإحنا دائما بنقول إن كيد الشيطان كما قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيف، كيد الشيطان ضعيف، فحججه هي حتى في هذا الزمن الفاضل امرأة متعلقة بهذه النوع من الزينة النمص والوشم، فوجدت ان في نهي، مين اللي بيقول النهي؟ ابن مسعود. لا طب فين دليله؟ طبعا هي في قدر من الهوى انها تدافع عن مشروعية هذه الامور، انها مش منهي عنها، ولجأت الى ايه؟ اين هذا في القرآن؟ فابن مسعود رضي الله عنه قبل أن يحتج عليها بالدليل من السنة أثبت لها حجية السنة من القرآن. هي بتقول له أين هذا في كتاب الله؟ لا هو في كتاب الله، إزاي؟ بمجموع الدليلين دول، وما أتاكم الرسول فخذوه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى المجموع بالاثنين دول مع بعض يقدر يقول إن هذا موجود في إيه؟ في كتاب الله. يبقى ده دليل. طبعا في نوع ثالث، مسلك ثالث في الاحتجاج على حجية السنة. احنا قلنا ان حجية السنة هي مقتضى شهادة ان محمد رسول الله، ان حجية السنة عند من يقول بيزعم ان هو بيرجع للقرآن نقول له القرآن بيأمرك باتباع السنة. المسلك الثالث نقول له في القرآن مجملات إن أبقيت عليها بلا تفسير نسبت القرآن إلى الخلل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نقول له طيب ده يعني اللي يجي يكلم حد في حاجة لازم يوضح، لما نيجي نقول ان يعني عليك بالالتزام بكذا وعليك باداء واجبات الوظيفة، طب ايه هي واجبات الوظيفة؟ لازم تكون موجودة في حتة تانية. ينفع في العمل تلاقي، احنا دايما بنجيب امثلة واقعية لان يعني معظم قواعد اصول فقه قواعد فطرية لمن يتأمل. انت ممكن تيجي في تلاقي في العمل يقول لك على كل موظف عدم الإخلال بواجبات وظيفته. طبعا كلام ده يقبل لو ان الواجبات دي موجودة في مكان آخر، انما لو مش موجودة يبقى كلام لا, لا, لا معنى له ولا قيمة له، يبقى كلام لا عري عن الفائدة. لما هم يقولوا لا احنا القرآن بس، نقول له طب القرآن فيه مجملات، هتجيب بيانها منين؟ وبالتالي هم بيجوا في الحاجات دي ويفسروها بما يرونهم بأهوائهم وأرائهم، وفي حاجات ما يقدروش يفسروها بأرائهم خوفا من أن ترميهم الأمة بالكفر، فيضطر يقولك الصلاة هم خمس صلوات. طب جبت منين خمسة؟ ما هي دي من السنة. طب اشمعنى السنة دي قبلتها ورفضت غيرها وهكذا؟ يبقى دي أدلة حجية السنة أو ثلاث مسالك في بيان حجية السنة. طبعا القضية على طيب علاقة السنة بالقرآن، ما في واحد يقول لك خلاص السنة حجة بس المسائل موجودة في القرآن نرجع للقرآن فقط، وده نفس الطمة أقيموا الصلاة موجودة في القرآن، هنرجع للقرآن فقط اللي ناخد بيانها من السنة؟ وبعدين القرآن والسنة خرج من مشكات واحدة يصدق بعضهما بعض. العلماء قالوا لهم طب انتوا تعالوا شوف السنة علاقتها بالقرآن من الناحية العقلية النظرية، عندنا مصدرين بيتكلموا في موضوعات مختلفة، فقال ممكن لما اجي الاقي السنة تتكلم في قضية موجودة في القرآن، ده النوع الاول. يبقى انا والمنزلة في السنن من القرآن، السنن من حيث علاقتها بالقرآن على أربعة أنواع. النوع الأول سنة تأتي بحكم موافق للحكم الوارد في القرآن مساو له في المعنى ولم تزد عنه، سواء كانت قولية أو فعلية. فالقولية كأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بصيام رمضان وإتمام الحج. خد بالك أنا بتكلم إيه، القرآن أمر بالصيام والسنة أمرت بالصيام، ده مجمل وده مجمل، لكن في نصوص تانية في السنة فيها تفاصيل أحكام الصيام دي هنقول لا ده مبين، لكن علاقة قوله تعالى كتب عليكم الصيام ويعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر افترض الله عليكم صيامها أو غير ذلك من الايه، الاثنين زي بعض بالضبط من حيث الايه الدلالة ومن حيث الإجمال والتفصيل، يعني ده مجمل بنفس درجة إجمال ده بالضبط. أظن ده لا يمثل لهم مشكلة مطلقا، اللي هو إن أدلة السنة تأتي في مسألة ما موافقة تماما لأدلة القرآن مساوية لها في الدلالة، يعني إذا كان ده مجمل فده مجمل وغير ذلك. كما في آية الوضوء أمر الله عز وجل بالأعضاء الوضوء ثم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلمش دلوقتي على انه مثلا تمضمض واستنشق ولا على انه خلل بين الأصابع، لكن متكلم هنا على انه غسل رجليه الى الكعبين، يبقى الفعل ده مساوي تماما للايه للوارد في القرآن، فده ما فيهوش اي اشكال لا عند القرآنين ولا عند غيره. يقول وحكم هذا النوع أنه تطبيق لدلالة القرآن وتأكيد لها، وهو ما يسمى بيان التقرير. النوع الثاني قول أجمل في القرآن بلفظ لا يدرى المراد منه تفصيلا، فجاءت السنة مبينة للتفاصيل، ومثال ذلك أن الله تعالى أمر بالصلاة ولكن لم يبين عدد الركعات ولا كيفياتها ولا أوقاتها ولا كل شروطها، فجاءت السنة تبين كل ذلك وقل مثل ذلك تقريبا في الزكاة والصوم والحج، وهذا ما يسمى بيان التفسير. وده القرآنيين مضطربين في غاية الاضطراب، أدلة السنة التي تأتي بيان للقرآن. المسائل اللي مزعلاهم القرآنيين دول في الواقع القول بأن الاكتفاء بالقرآن ده حيلة دفاعية عند بعض أصحاب الهوى. ذكرنا قصة المرأة اللي كان أثرها قضية تحريم النمص، فعايزة إيه تقول هو فين دليله من القرآن. تقريبا كل القرآنيين كده، يعني بمعنى هو استعار منهج من الفلسفة في قضية الأسماء والصفات أو في قضية القضاء والقدر أو في أي قضية، يوم عايز المنهج ده يوفق بينه وبين الشرع. الشرع في مجمل ومفصل، القرآن بيغلب عليه الإجمال والسنة بيغلب عليها التفصيل. فقال السنة سهل الدعاء ان أنا مش واثق في السند كده، كل السنة على بعضها عشان يتخلص من هذه التفاصيل. طب يفضل ايه؟ القرآن وهو مجمل، يقوم يفسر هذا الإجمال بما يتوافق مع فلسفتي أو بما يتوافق مع هواه أو بما يتوافق مع شهوتي. طب تيجي تقول له هنصلي زي، ولكن لا صلي زي ما جه في السنة. اشمعنى؟ إذا لو إلا ما هو يا إما السنة تبقى حجة في كله يا إما لا تكون حجة في كله. فإذا هتجد أن القرآنيين في غاية الاضطراب في قضية حجية السنة، بالذات في الجزء اللي هو بيان لمجمل، لأنهم بيضطروا يعترفوا بما ورد في السنة من بيان لمجمل فيما يتعلق بالعبادات، لا سيما أمهات العبادات، عشان لو أخلوا بها يكونوا مخالفين لإجماع الأمة وتكفرهم الأمة. طيب، ولكن يجي في القضايا التي يود أن يغرز بها منهجه الأجنبي الغريب يرفض فيها حجية السنة. هتلاقي في زماننا ده بقى القضية قضية إيه؟ ولاية المرأة وولاية الكافر، ولك إحنا عندنا القرآن مفهوش. طب ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، دي السنة، هيرد كل الكلام ده عشان يغرز لنا، ياخد من القرآن الأدلة العامة في إن المكلفين سواسية أمام خالقهم ذكورا كانوا أو إناث، ودي قضية بدهية إن كل المكلفين يكلف بتكاليف، فإن فعلها كان له الثواب وإن تركها استحق العقاب. لكن هل يعني ذلك استواء التكاليف تماما في حق الرجل والمرأة؟ هو هياخد الآيات دي ويرفض السنة ويقوم غارز لنا مبدأ إن المرأة ينفع تتولى الولاية العامة وإلى آخر هذا الكلام، بدعوى انه لا يثق في صحة الاحاديث الواردة في هذا الباب، او يقول هو لا يثق في حجية السنة اصلا مع انه في ابواب العبادات والصلاة والزكاة والصوم والحج يرجع الى هذه السنة. يبقى النوع الثاني، وده اكتر نوع بيبين لاعداء السنة تناقضهم، اللي هو ما يكون في السنة بيانا لأمر مجمل في القرآن، كالصلاة بيان تفاصيل أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج. أيضا منهما يكون عام فخصصته السنة، نحو آية المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، وجاءت السنة فأخرجت الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. وده البعض بيقول إن القرآن أشار إليه، إن هو القرآن نهى عن الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وأخت أمها، يعني في المعنى كالجمع بين المرأة وأختها تماما. وكل ده برضو مش حي غير إيه، لازم ترجع إلى السنة في ذلك. النوع الثالث، يبقى عندنا أن السنة تأتي بحكم مؤكد للقرآن مساو له تماما إشمالا وتفصيلا، أقيموا الصلاة، وهنا مثلا الصلاة النور أو غير ذلك، يبقى هنا أمر مع أمر، مجمل ومجمل. أو إن السنة النوع الثاني تأتي بيان أقيموا الصلاة مع بأن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صلاها إلى غير ذلك. النوع الثالث قول ذكر في القرآن فجاءت السنة متأخرة عنه بخلافه معارضة له على وجه لا يمكن الجمع بينهما فتكون ناسخة. يبقى النوع الثاني ده في بيان وفي تخصيص. يبقى قلنا البيان زي بيان العبادات والتخصيص زي تخصيص الجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها من قوله وأحل لكم ما وراء ذلك. ده كان ممكن يحط نوع مستقل لكن هو جعله جزء من النوع الثاني. النوع الثالث السنة تأتي ناسخة للقرآن، وهذا النوع يعني لا ينبغي انه يشغل يعني حيز كبير من الاهتمام. ليه؟ لان القرآن نزل بحمد الله تعالى والسنة اكتملت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى القرآن موجود والسنة موجود. تعال نشوف النماذج التي عارضت فيها السنة القرآن، هنلاقيهم ثلاث نماذج وحكمهم واضح وبين، ولكن الخلاف نسمي ده نسخ ولا ما نسميهوش. يبقى القسم ده مش مستاهل كلام كتير. ده هو خد بالك في حاجات تبقى قواعد عامة أفرادها لا تنحصر أو أفرادها كثيرة جدا، وبالتالي يبقى ضبط القاعدة العامة في غاية الايه الأهمية. لكن ساعات تلاقي قاعدة عامة فيها كلام كتير وأخذ ورد، وهي أفرادها واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. يا عم لا، خذ الثلاث أمثلة دول وتكلم على كل مثال على حد، وتبقى استغنيت عن القاعدة أصلا. واضح؟ فإذا القسم اللي بيقولوا أن تأتي السنة بحكم مغاير تماما لما في القرآن معارض له، بحيث هيبقى الحل الوحيد ان ده نسخ، له ثلاث أمثلة. اتكلم على كل مثال على حد، لأن هتلاقيهم أمثلة بقية القرائن موضحة المراد تماما، وحيبقى الخلاف هتسمي ده نسخ ولا ايه ولا مش هتسميه. طب ايه الامثلة؟ بيقول لنا في الهامش هنا ان الامثلة قوله تعالى في آية الوصية للوالدين والاقربين، ثم جاء حديث لا وصية لوارث. ده حكم مجمع عليه عند اهل العلم انه لا وصية لوارث، لكن البعض هيسميه نسخ والبعض هيقول هذا بيان. لان الحديث بيقول ايه؟ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قال لك يبقى آية الوصية إيه اللي نسخها؟ آيات المواريث. ولكن لما كان النسخ غير بين فجاء الحديث ليؤكد معنى الإيه؟ النسخ. هو كان الأول إن الإنسان هو اللي بيوزع ماله قبل ما يموت، يشعر بدنه وأجله يقوم يوصي. الشرع أعطاله نصيحة عامة إنه يجعل هذا المال في الوالدين والأقربين. بعد كده تقال إن لأ، الوالدين لهم كذا والأبناء لهم كذا والإخوة لهم كذا، وعند وجود فلان يبقى عند وجود النوع ده من الأقارب يحجب النوع الآخر. هيوصل مين بقى إذا كان المال أهو؟ لكنه من المحتمل إن واحد يوصي، يبقى كان ممكن تفهم إنه إن وصى عمل بالوصي، وإن لم يوصي قسم على حسب آيات الميراث. فبينت السنة أن آيات الميراث ليست مجرد بديل اختياري للوصية، بل هي رافعة لحكمها. يبقى قالك لا، النسخ وقع فعليا بإيه؟ بآيات المواريث. طيب المثال الثاني قوله تعالى في حق الزانيات، فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فجاء السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. فقالوا لا، ما هي الآية البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب الثيب الرجم. طيب قال لك ما هو الآية قالت أو يجعل الله لهن سبيل، فالآية أرشدت إلى أن هناك حكم آخر سينزل. كونه نزل في السنة ما بقتش السنة هي اللي نسخت الآية، لأن الآية كأنها هي التي نسخت نفسها. بمعنى احنا قلنا النسخ كمبدأ هو توقيت للحكم السابق، يعني الحكم السابق يتقال ايه انتهت مدته، كان صالح كان يحقق المصلحة في الفترة دي من فترات التشريع وبدأ يبقى الأصلح للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الحكم الجديد اللي نزل. هي دي قضية النسخ. طيب، وغالبا ما بيتقالش في الأولاني، لو اتقال في الأولاني إلى أجل كذا ما بقاش ده نسخ أصلا. طب ولو اتقال أنه حتى يجعل الله لهن سبيلا، يبقى كأن ده إشارة إلى أن في نسخ بس معاده ما تعرفش لسه، فالسنة بيّنت هذا الموعد فما بقتش هي الناسخة. طب لو قلت هي الناسخة في كبير مشكلة، يعني المحصلة واحدة لأن الحكم مجمع عليه، ولكن بعض أهل العلم بيقول لا، أدبا مع القرآن، رفع لمنزلة القرآن، لا ينسخ القرآن إلا القرآن. المحصلة في النهاية احنا عندنا ثلاث أمثلة، والثلاث أمثلة في النهاية الحكم الأحكام اللي فيها مجمع عليها تقريبا، يبقى القسم ده على بعضه مش محتاجين نتكلم فيه كتير، أو نقرر القاعدة اللي هي تطبقها هم دول وخلاص. المثال الآخر تحريم الأشهر الحرم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فهنا في أن القتال في الشهر الحرام أمر كبير وعظيم، و ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قاتل هوازن وثقيفا في ذي القعدة، والصحيح أنهم هم الذين بدأوا بالقتال، وإن مع خلاف في قضية نسخ الأشهر الحرم عموما يعني. فعلى أي الباب ده هو في الثلاث أمثلة دول مسألة أن تأتي السنة بحكم مغاير لما في القرآن، بحيث لا يبقى أمامنا إلا القول بأن هذا الحكم الجديد نسخ للحكم الأول. هو الأمثلة ديت، والأمثلة دي أمكن تخرجها على أن الناسخ كان من القرآن ولكنه لم يكن بينا في النسخ، فبيانت السنة أن هذه الآية، أن آية المواريث ناسخة لآية الوصي. النوع الرابع سنة تأتي بشيء ليس له في القرآن ذكر، يعني قلنا السنة هتيجي بشيء موجود في القرآن بنفس الحكم، يعني المجمل بمجمل، ده ما فيهوش إشكال. طب هتيجي تبين برضو ما فيش إشكال، تخصص ما فيش إشكال، تنسخ، قلنا دول ثلاث أمثلة ناقشهم على جنب من غير ما تناقش القاعدة الأصلية. طب حكم لم يأتي له ذكر في القرآن أصلا، هذا أمثلة كثيرة في ذلك، والقرآن يرشد إلى لزوم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا مثلا في تحريم النمص وتحريم الوشم في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما، في حديث مسعود رضي الله عنه، وكيف أن ألزم هذه المرأة الحجة في أن هذا من القرآن. يبقى كل ما جاء من أحكام في السنة لم يرد لها ذكر في القرآن أصلا هي داخلة تحت عموم قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول وهو حجة بدلالة، وما القسم الرابع اللي هو سنة تأتي بشيء ليس في القرآن أصلا ليس له في القرآن ذكر، وهو حجة بدلالة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدلالة قول الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالحكمة شيء آخر خلاف القرآن وليس هو إلا السنة، وبدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن والقرآن ومثله معه. ومن هنا يتبين أمران: الأول عدم صحة ما ذهبت إليه طائفة من الناس سموا أنفسهم بالقرآنيين، زعموا أن المرجع الوحيد في الإسلام هو القرآن، وأن المسلمين ليسوا بحاجة إلى السنة النبوية، بدعوا أن جميع ما يطلب معرفته من المسلم موجود في القرآن، وعملوا تركيبة دينية هي جديدة على الدين، إذ أنها لا تستمد شيئا من السنة حتى أعداد الركعات وتفاصيل الزكوات ونحو ذلك. الثاني أن القرآن إذا كان بينا في تشريع ما بحيث لا يكون فيه إجمال ولا خفاء فيجوز العمل به دون الرجوع إلى السنة، وهذا كثير في القرآن. ومن أجل ذلك ينبغي على طلبة العلم أن يدرسوا أحكام القرآن ويتعودوا استفادة الأحكام منه مباشرة والاحتجاج بآياته والاحتكام إليه، ويجعلوا السنة بالمكان التي جعلها الشرع فيها خادمة تابعة للقرآن شارحة له وموضحة ومخصصة وليست ملغية له ولا مبطلة. يقول لمزيد من التوسع في مباحث السنة راجع كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي وكتاب الحديث والمحدثون لمحمد أبي زهر. وبذلك نكون انتهينا من الفصل الأول من فصول الكلام على السنة، الفصول العشر التي ذكر شأنها، ونستكمل باقي هذه الفصول في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.